قال إلى رسول الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم الوالدان اللذان تسببا في وجودك واللذان يسهران نعم ويجوعان عارضا من اجل ان يبدناك في الطعام بل ربما انتهى في بعضهم البكاء الى الانا. قال الله سبحانه وتعالى حافيا عن يعقوب عليه السلام يا عاتف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تبكى تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين اي حربا تضعف قوتك او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. نعم وعند ان جاءت البشارة في قدومه ماذا حصل له؟ قال الله سبحانه وتعالى ولما ان جاء البشير القاه على القميص على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. نعم الوالدان اللذان ربما الابن يستهر فيهما واذا مرضا سهرا من اجله نعم ومن لم يجرب حنان الابوة والأمومة فسيجربها إن أطال الله في عمره. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أي تضعه في صندوق تابوت كما في سورة طه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إلى أن قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال الله سبحانه وتعالى في إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم ماذا وقبل هذا قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المرابع فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. نعم يا إخواننا الأمر للأب حق وللابن حق فالوالي حق ان يطيعه في طاعة الله، ولو امره بمعصية الله فلا طاعة له. والابن له حق ان يحسن تربيته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه: لا يجزي والد ولده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. امر عظيم، حق الوالدين امر عظيم، وشقاوة في عصيانهما، وتعاسة في الدنيا والآخرة. كما انه يجب على الاب ان يحسن تربية ابنه، وان يلقي اليه المواعظ والنصائح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، إلى أن قال سبحانه وتعالى حاكيا عن لقمان: يا بني إنها إن تكو حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماء أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عجل الأمور. يا بني ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في ماشيك واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات الى صوت الحمير. قارنوا بين هذه الوصايا المباركه وبين وصاياكم لابنائكم، قارنوا بين هذه الوصايا المباركه وبين وصاياكم لأبنائكم. إنك إذا نظرت إلى وصايانا لأبنائنا تجد في الغالب أنها وصايا دنيوية، وربما تكون وصايا جاهلية. نعم، لو حب أن تربيه وأن تحسن تربيته، وأنت إذا كرست وما شعرت إلا وقد أصبح ولدك شيوعية أو بعثية أو ناصرية أو حزبا من الأحزاب الأخرى، نعم ستندم حين لا ينفعك الندم. والأسرة إذا كان بها شلل دخلت عليها الشقاوة. انظروا إلى قصة يوسف وإخوانه وأبيه وماذا حصل لأبيه من التعب. نعم، انظروا إلى قصة نوح، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال نوح لابنه يا بني اركب، وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوين الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا آخذ اليوم من امر الله. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. نعم، الولد المدبر ورب ولد مستقيم، ويكون ابوه مدبرا، لكن حنان الابوه ماذا ماذا قال؟ ماذا قال نوح؟ رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بعدما ماذا الدبور؟ بعدما الدبور لحظ ولده وأبى أن يركب معه، ولكن كما قلنا حنان الأبوة، حنان الأبوة جعله يدعو ربه حتى قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. نعم نعم يا أيها الآباء اعدلوا، لا تبع دينك من أجل ولدك إذا مرض أو سرع أو حصل أو هربت امرأته، فلا تذهب إلى الدجال وإلى الكاهن وإلى الموجة وإلى أبدا المشعوذ. ادخل وهاله وعليك أن تعالج العلاج الشرعي. نعم عليك أن تعالجه العلاج الشرعي، أما أن ترتكب المحظور في ماذا؟ في الذهاب إلى الكهان أو ترتكب المحظور في العلاج أو في دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله، عليك أن تتبع الله سبحانه وتعالى وأن تعلم أن هذا الولد من عند الله وأن الله قادر أن يخلف عليك بخير. إياك إياك أن تبيع دينك من أجل ولدك، إياك إياك أن تكتسب الحرام من أجل ولدك. نعم عليك أن تتبع الله وأن تبوّر أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن على الولد أن يحسن صحبة أبويه. نعم وليغلب جانب الأم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رجلا قال يا رسول الله من أحب الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك ثم أباك. نعم الأم ربما يذهب شبابها وهي جالسة عليك، قد أصبحت يتيما جالسة عليك يذهب شبابها، فربما يطلقها زوجها وتبقى ويذهب شبابها، كما يقول الله سبحانه وتعالى في شأن حق الأم. نعم وصل الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ويقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ضرب الله شكره بشكر الوالدين. نعم الأمر مهم، إصلاح الأسر أمر مهم. إن أحسنت تربية ابنك من أول الأمر فسيطيعك وسيكون خادما لك، وإن تركته في الشوارع كالسائبة فربما لا تدري وقد أصبح يبرم شنبه ويعتبرك كرتونا. نعم وإذا تكلمت معه ربما يتكلم معك بكلام البديل، الكلام البديل. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قيل وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فما ظنك بمن يباشر سب والديه ولعن والديه؟ نعم كبيرة من الكبائر، وربما لا يوثق، ربما لا يوثق أو ليسر الله له في ولد عاق يذيب المر كما أذاب المر أبويه. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للإنسان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان فتكون للرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، في هذه الآيات حوار بين ولد مطيع وبين أب مدبر. فالولد المطيع يقول لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هو يدعوه ولم يقل له إنك جاهل، ثم أيضا أظهر الشفقة عليه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم، ينبغي أن ترسب في والدك إلا إذا كان شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا، وأبلغت له في الدعوة فتصاحبه في الدنيا معروفة. وأما في وقت المعركة فلا تدافع عن أبيك الشيوعي، ولا تدافع عن ولدك الشيوعي، وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما في حال القتال فلا تعتبره لك ولدا، وأنت أيضا لا تعتبره لك والدا، فللأمر تسليم لله عز وجل وانبياد لله عز وجل. فإبراهيم عند أن أبلغ في الموعظة وعلم في إصرار أبيه على الكفر، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم، لابد من معرفة شيئا من الاحكام. وهكذا لو اراد ابوك المدبر ان يصدك عن بلد العلم وليس محتاجا لك ان تغضب عليه فليس له طاعة، لان طلب العلم فريضة والطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف امر مهم ان نكونه اسرا مسلمة مؤمنة حتى نستريح. نعم، انظروا الى ابنتي الرجل الصالح عندما ارسلها الى موسى ماذا، وارسلها ورات قوته وشهامته، قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. قال اني اريد ان انجحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. نعم، ما قالت يا ابتي هذا رجل فقير وقد قال موسى ربي اني بما انزلت الي من خير فقير. نعم، ما قالت يا ابتي هذا رجل غريب لا ازوجه ولا تزوجه فانه رجل غريب. نعم، الاسرة الصالحة رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله، وكل من يحصل له أسرة صالحة فقد كان نوح، وهكذا نوح كانت امرأتهما تخونهما. أسماد بل من يوسف من أجل هذا، فجدير بك أن تحرص على تعليم ولدك، ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، فأبوان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما يغير عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرى حسنا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قد اكل تمرة فادخل اصبعه في جيه واخرجها وقال سخن سخن انها من الصدقة. يختم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بتربية البنين غاية الاهتمام، واما اذا تركته للشوارع اليوم للشوارع وقد للحزبية، اما مع البعثيين الكفار او الناصريين الكفار او الاشتراكيين الكفار او غير ذلك، فكم من اب رايناه يبكي ويقول يا ليت ان الله ما خلق لي هذا الولد، هذا الولد اشقاني، هذا الولد نقص علي معيشتي، هذا الولد أبلغني. فرط فيه في صغره، فرط فيه في صغره، فمن أجل هذا أصبح شقاوة على أبيه. وبر الوالدين كما سمعتم يعتبر نعمة من الله عز وجل، ويعتبر ذخرا لك في دينك ودنياك. فأحد الثلاثة الذين انضبطت عليهم الصخرة كان منهم رجل خرج ذات يوم او ذات انعم فنهابه طلب الشجر ورجع وقد نام والده، فحلب وبدي على تبي على ماذا على دائما عليهما حتى اصبحا والصبية يتضاغون، ثم شربا فكان سببا لانجراج الصخرة. نعم، كان سببا من الاسباب لانجراج الصخرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهتم بتربيه الابناء الصغار، ويحث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على بر الوالدين والاحسان اليهما، امر مهم من تربيه الاسر المؤمنه. فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. ويقول ايضا في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودا الناس والحجاره. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلننظر هل حققنا المسؤوليه ام اصبح من ابنائنا من يتخرج من الثانوي واذا قلت له اقرا الحمد لله رب العالمين عزلها عاجلا؟ نعم. واذا قلت له اقرا قل اعوذ برب الناس لإلاف قريش وهكذا اذا جئت ثوب جبالها ارسم دجاجة ارسم بيكا. هذا الذي عرفه كثير من الابناء، ان حفظ كتاب الله الذي يهذب ولدك اذا مات ابن ادم انما عمله الا من ثلاث: شجره جاريه، او ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به. نعم، كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهذبان ولدك ويجعلان عاقلا، ومجالسه الشبهه مجالسة الشبهة تبور وفساد. وربما لا تدري إلا وقد أصبح ولدك جاسوسا، جاسوس. ربما لا تدري. نعم قد حدث هذا في مصر وفي بعض البلاد التي احتلتها الشيوعية. ربما يتجسد الأب على اولاده، وربما يتجسس الاخ على اخوانه، وربما تتجسس المراه على زوجها. كل هذا بسبب التفريط، كل هذا بسبب التفريط يا امه محمد. علينا ان نحسن التربيه من اول الامر، وان نتقي الله سبحانه وتعالى فيما اتبعنا فيه. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا ويتوفنا مسلمين. وأقم الصلاة. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض الأخطاء التي حصلت في خطبة الجمعة من حجج، قلت حجج بضم الحاء وهي بكسرها. نعم، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، ولنا لتبدي به. نعم، إن كادت لتبدي به. أنا قلت لتبدي به وهذا غلط، فتبدي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء ثم هي في المصحف هكذا لتبدي به. ومنها أيضا وقال نوح لابنه، والصواب نادى نوح ابنه وكان في معدن: يا بني اركب معنا. ومنها سقطت كلمة: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، فإلا من رحم سقطت علي والله المستعان. ومنها يا بني إنها إن تك مثقال حبة حبة من خردل. قلت مثقال حبة وهي مثقال. نعم. ثم بعد هذا وبرا بوالدي قلت. والصواب في شأن يحيى وبرا بوالديه. وبعد فهذه كلمات منها ما هو سبق لسان ومنها ما هو اشتغاله بما قبلها او بما بعدها ونقص في من لم يحفظ القرآن. فأنصح أبنائي وإخواني في الله أن يحفظوا القرآن ففيه الخير الكثير. وبحمد الله تقدمت الآيات القرآنية وبقي بعض الأحاديث النبوية الواردة في هذا وهو محتاج إليها أيضا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رجلا خرج جاهز مع رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. دليل على أنه لا بد أن يستأذن الابن والده إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله وإلا كان آثما. اللهم إلا أن يكون جهاد دفاع في بلده فهذا أمر الظاهر أنه لا يلزم به الاستئذان. وما أكثر الذين يذهبون إلى أفغانستان ولا يستأذنون أهليهم ويقول قائلهم لو استأذنت أهلي أو لو استأذنت أمي أو أبي أو أبوي لما أذنا لي. لا، لا بد من الإذن بخلاف طلب العلم فإنه لا يلزم إذن الوالدين. نعم. حديث آخر رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أباه أمره أن يطلق زوجته فأبى عبد الله بن عمر. فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له طلقها. وهذا الحديث صالح للحجية وهو كما ترى في شأن طلاق الابن امرأته إذا أمره أبوه أن يطلقها. بقي ينظر إلى حالة الأب وإلى حالة المرأة. فإذا كانت المرأة صالحة والأب غير صالح وهو يأمره أن يطلقها لماذا ما تذهب تتوضأ؟ لماذا ما تذهب وتختلط بالرجال؟ لماذا ما تكشف وجهها؟ المهم يأمرها الأب بمعصية فمثل هذا لا يطاع. إنما الطاعة في المعروف. لكن إذا وجد خللا في دينها أو في خلقها وأمره أبوه وأقام البرهان على هذا فعليه أن يطلقها. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. إذا ترك شيئا لله تركت هذه المرأة لله عز وجل وإرضاء لوالديك، يبدلك الله خيرا منها، وهكذا غيرها، والله المستعان. تكلمنا على هذا شيء المخرج من الفتنة الطبعة الثانية والحمد لله. حديث الإنسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راضي مع امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلن يدخلاه الجنة. رواه مسلم. وهذا فيه وعيد شديد وهو موافق للقرآن. نادى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والأمر في الإحسان إلى الوالدين. نعم، فهذه بعض الأدلة التي كنت أنسيتها، والله المستعان. هل من البر أن تقبل ركبة والدك أو تقبل ركبة أمك؟ هل هذا من البر؟ وهل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ لا، هذا ليس من البر، ولا وليس له حق في هذا. بل ان كنت طالب علم قمت ببر والدك واحسنت اليه وتقول له هذا ليس بمشروع. ما نقل ان رجلا قبل قدم ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا قبل ايضا نعم رجلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهذا ليس بمشروع. وابواب البر كثيره، ابواب البر كثيره، حتى ان من البر ماذا يا اخواننا؟ من البر أن تحسن إلى أصدقاء أبيك. ففي صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عمر أعرابي، وهو أعرابي، أتى إلى عبد الله بن عمر فأعطاه عبد الله بن عمر كساه عمامة وقميصا وأعطاه دابة. فقال لعبد الله بن عمر غفر الله لك إن هذا أعرابي يرضيه القليل. قال إن هذا كان صديقا لعمر، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من البر أن تود صديق أبيك، أو بهذا المعنى. فأقرب نعم والدك، وهكذا ايضا اقرب اصدقائك ايضا. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يذبح الشاة ويقسمها ويعطي اصدقاء خديجة، فتقول عائشة او غيرها، فتقول انك يقول انها كانت صديقا لخديجة، والله المستعان. الأخ يقول في السؤال ما حكم قتل الوالد لولده إذا كان شيوعيا عدو الله ورسوله وفي وجوده ضرر على أسرة الأب؟ إذا لم يكن له علاج إلا القتل وقد عرف منه العناد وخيف على الأسرة، لكن بشرط أن يكون شيوعيا، بشرط أن يكون شيوعيا وأن تعرف معنى الشيوعي، لا يكون فقط مجرد مسجل في الحزب الاشتراكي، فمجرد التسجيل ضلال. لكن ماذا؟ الاقتناع بالحزب الاشتراكي كفر. إذا عرف مبادئ الحزب الاشتراكي وأنه يشترك الناس في الأموال وفي الفروش، نعم، فمثل هذا يقتل ولا بأس بذلك، والله المستعان. الأخ يقول إذا اختلف الأبوان فأين تميل إليه؟ الله يبارك فيك يا أخي، قد تكلمنا على هذا في الخطبة، فما هو الذي قلنا يا أخوان؟ نعم، أي الناس أحق بصحابتي؟ أي نعم، هو هذا، جزاك الله خيرا، أرجو أن لا تكرروا وبارك الله فيكم. نعم نعم، ماذا قلت قبل هذا؟ تفضل. قال إذا كانت امرأة صالحة في زنا والرجل يرغب أن يزوجها ولكن الأبوان يرغبان أن لا يفعل ذلك، فماذا؟ عليها أن ترفع أمرها إلى الحكومة إن كانت هناك حكومة تقضي بالكتاب والسنة، فإن لم توجد حكومة تقضي بالكتاب والسنة ووجد محتسبون فعليها أن ترفع أمرها للمحتسبين، وإلا فلا بأس أن تنصب لها وكيلا رجلا صالحا يعبد بها. وإلا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن إذا كان السلطان لا يقضي بالحق ولا يعرف الحق فماذا؟ ووجدت جماعة محتسبة، ومن هي الجماعة المحتسبة؟ جماعة يكون عندها قوة تستطيع الدافع عن نفسها وتستطيع أن تقيم الحدود، يعني ما في إمام المسلمين وتستطيع أن تقيم الحدود، فلا بأس، ممكن أن تذهب إليهم هذه المرأة وينصب لها يعني رجل ويعقد بها. نعم. قال يا شيخ، قام علي بزواج أختي ثم جلست أسبوع فذهب والدي إلى المستشفى يعطيها دوار كي يمنع منها الحمل، فما حكمه وجزاكم الله خيرا؟ قال علي بزواج أختي ثم جلست أسبوع فذهب والدي إلى المستشفى يعطيها دواء لكي يمنع منها الحمل، فما حكمه؟ هو لا يجوز لها أن تتناوله، ولا يجوز لأبيها أن يعطيها، فهو يعتبر من الواد، ويعتبر أيضا من التقليل النسل، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تزوجوا تكاثروا، وفي رواية: تناسحوا تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. واستعمال الحبوب لا خير فيها، وننصح بالبعد عنها من حيث هي، والله المستعان. قال سائل آخر: لي أخت وهي مخلولة أي مجنونة، ولها أولاد وأولادها لا يحسنوا إليها ولا يزورونها من يوم جنة، لها 12 سنة وهي عندي، والآن أنا تركتها في البيت وأعطيها أطلب علم وهي عندي عند ولد أخي، فهل أنا آثم في هذا؟ وجزاكم الله خيرا. هو الواجب على أولادها أن يقوموا بما تحتاج إليه، فهم أقرب من الأخ، لكن إذا لم يفعلوا فعليه أن يقوم هو بما تحتاج إليه، لا سيما وليس هناك حكومة يتصل الشخص إلى الحق أو يصل الشخص إلى الحق إلا بعد تعب، فعليه أن يقوم بحاجتها، والله المستعان. ولا أدري هل معناه لا يطلب العلم ويقوم بحاجتها. نعم إذا كان ليس لها من يعولها ويقوتها إلا هو فماذا فعليه أن يترك طلب العلم ويذهب من أجل أن يقوم بحاجتها؟ والله المستعان. سؤال آخر يقول السائل: ما تقوى التي وأريد أن يلحقها بعض الثواب مني، فماذا أفعل؟ أدعو لها أم أقرأ لها القرآن أم أتصدق عنها أم أقرأ لها الفاتحة وجزاكم الله خيرا؟ تتصدق. فقد مر بنا في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا أمر. الأمر الآخر: تدعو لها. إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. أمر ثالث: إذا لم تحج حجلت عنها. فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن رجل مات ولم يحج، وفي رواية امرأة، فهل ينفعها أن أحج عنها؟ قال: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله، فدين الله أحق أن يقضى. كذلك إذا كان عليها صوم صام عنها، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما القراءة وهكذا قراءة الفاتحة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يصل إليها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية عامة لا تخصص إلا بدليل كما سمعتم قبل من المخصصات. نعم. قال: يا شيخ، ما حكم من يأمره أبوه أن يشتري له حاجات مكروهة أو محرمة مثل الدخان والسم والغاز، فهل يضاع أم لا؟ لا يضاع، إنما الطاعة في المعروف. فعليك أن تنصح والدك وترتق به فرق بين طالب علم متعلم وبين ماذا؟ وبين عامي. فهو إن كان أكبر منك سنا، أنت طالب علم، أرجو أن تكون أكثر منه عقلا وأكثر منه فطنة، لأن طلب العلم يذكي، وأيضا العقل ينمي العقل وينمي الأخلاق الطيبة. فأنت تحسن إليه وتقول له: هذا أمر لا أراه، وأنصحك أن تبتعد عنه وأن تتركه، والله المستعان. قال: السؤال الآخر، نرجو توجيه نصيحة لبعض الآباء الذين يمنعون أبنائهم عن طلب العلم الشرعي ويصرفهم إلى المدرسة لكي يحصل على شهادة، أو يقول لي أن أجعل ابني مرتبا في المدرسة ينشئ جيلا صالحا، ولكن هذا لا يتأتى له لأن الطلاب همهم الشهادة وليس الالتزام، إلا من رحمه الله، فما نصيحة لهؤلاء؟ فيه أشرط في هذا فلا نطيل الكلام، بارك الله فيك، تحذير الدارس من فتنة المدارس. ونصيحتي للآباء، ولو أردت أن أتكلم ما أتيت بعشر ولا ربع مثل ما في ذلك تلك الأشرطة. نعم. قال الشيخ الفاضل: ماذا يفعل من أتاه وأهله طلبا للعلم وأبواه لا يريدان يأخذ أهله معه، وبعد أن أخذ أهله إذا أبواه يدعون عليه وخاصة الأمة، فهل دعاؤها سيؤثر عليه؟ ماذا يفعل؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. إنسان يحتاجان إليه من أجل نفقة أو خدمة فليبدأ بهما، والله ييسر له، لعل الله ييسر له من يعلمه ببلده. وإن كانا جاهلين لا يعرفان الدين أو لا يحبان الدين وهما مستغنيان فلا تلزم طاعتهما ولا يضرك دعاؤهما وتحسن إليهما. أنت طالب العلم لا بد أن تحسن إليهما والله المستعان. وهكذا أيضا لو خفت على أمك أن تبكي حتى يتغير نظرها وتعمى أيضا تبقى عندها، أو خفت على أبيك أن يجن أو يتغير عقله من أجل ذهابك، لأن القلب الأب يكون وكذا الأم يكون معلقا بالولد، فإذا خفت من هذا أو ذاك فعليك أن تحتسب وتصبر عندهما وتسأل الله أن يسهل أمرك. أما إذا كان مجرد دعاء فلا يضر. تفضل. قال يا شيخ أن تقول إن لم يطاع الوالدين أن يبر أصدقاءهما، وإذا كانت أمي قد ماتت ومعها نساء أصدقاء لها، فهل يجوز لي أن أذهب لزيارة النساء أم لا؟ ممكن أن ترسل هدية، ترسل هدية لهن أو كلمة طيبة، وما لم تخشى على نفسك الفتنة أو تخشى عليهن الفتنة. إذا كان الولد صالح، إذا كان الولد صالحا والوالد غير صالحا فهل يجوز، يعني إذا كان الوالد صالحا والولد غير صالح فهل يجوز للوالد أن يطلبه ويؤدي نصيبه من المال أم لا؟ لا ننصح بالطرد في هذه الأيام. لماذا؟ لأنك إذا طردته فيتخطفه الحزبيون، هذا أمر. الأمر الآخر ربما تطرده إلى الشوارع وما تدري، وقد أصبح خمارا أو أصبح لوطيا أو زانيا، فننصحك بالصبر عليه والدعاء له والله المستعان. لا، لو علمت أن الضرب يؤثر فيه فلك هذا، أما إذا علمت أنه سيزداد عتوا ونفورا ويتخطبه على الإسلام فلا. سؤال آخر، قال لماذا لا يشترط ابن الوالدين في طلب العلم ويشترط في المجاهد، أليس في المسألة تفصيل؟ وهذا إذا كان بحاجة إليه لا يذهب، وإذا كان لا يحتاج إليه يذهب، وجزاكم الله خيرا. قد أتيت بالتفصيل وقد تقدم التفصيل بارك الله فيك. أما الجهاد فهو فرض كفاية، وأما طلب العلم فإنه فرض عين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونعني بالفرض العين هو الذي أنت متعبد به وملزم بمعرفته، كالعبيدة والصلاة والزكاة إن كنت ذا مال، والحج إن عزمت أن تحج، والبيع والشراء إذا كنت صاحب بيع وشراء، وهكذا أيضا الجهاد إذا عزمت أن تجاهد. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. إلى هنا.